إذا الإنسان نوى صلاة الظهر أو غيرها من الرباعية وهو فرد بعد فوات الجماعة، وعند التشهد الأوسط نسي وسلم، هل يقوم ويلحقهما بركعتين أم هي باطلة؟ دلونا على الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. إذا سهى المصلي فسلم من ركعتين في التشهد الأول الرباعية أو في التشهد الأول في المغرب ساهيا ثم تذكر، يقوم ويأتي بما بقي من صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، وبذلك تتم صلاته إن شاء الله، والله أعلم.